ودائما وابدا ليس هناك افضل من كلام الله تبارك وتعالى، فخير استهلال لهذا الجزء المتبقى من هذه الليله القرانيه المباركه تلاوه مباركه يتلوها علينا فضيله القارئ الشيخ ممدوح جوده سعد سعد. اسال الله تبارك وتعالى له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، وعلى الله يجعل هذا السبيل من فليتفضل. مشكور مشكور مشكور. Thank you. لا يسمعون حديثا Thank you. لك. بسم الله العظيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي